Allah'ın الله أكبر بسم الله

إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله